السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا به وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا أسعد الناس به في الدنيا وفي الآخرة. الحقيقة هذا البرنامج هو يتناول يعني محتوى قرآني، يتناول آيات من كلام ربي سبحانه وبحمده. هذه الآيات يعني هي من أحب الآيات إلى قلبي، وسبحان الملك، يعني أنا تكلمت عنها كثيرا يعني في مناسبات عدة، وحتى يعني في مرة من المرات كنا عاملين سلسلة المعلمات فتحدثت عنها. ووددت في الحقيقة لو أتيحت لي الفرصة أن احنا يعني نتناولها كما تناولنا أخواتها من السور والآيات في سلسلة السبع العظام، لأنها تأتي في يعني في آخر هذه السلسلة. الحمد لله رب العالمين، في سلسلة السبع العظام احنا أخذنا الفاتحة، أحب السور إلى الله وأعظم السور عند الله سبحانه وبحمده، وأخذنا الحمد لله رب العالمين آية الكرسي، وأخذنا المعوذات الثلاث، الإخلاص والفلق والنس، وأخذنا سورة الكافرون في برنامج براءة، وده كان آخر حاجة تناولناها بالمنهجية الكاملة. وكان متبقي خواتيم البقرة، سمعنا وأطعنا. وسبحان الملك، يعني كم سنة الواحد يعني يشرع في أنه أو يعد العدة أنه هو هيجهز البرنامج ده. احنا كنا معتادين الحمد لله رب العالمين أن كل سنة في رمضان بتكون واحدة من السبع العظام، لكن لم يقدر الله سبحانه وبحمده إلا هذا العام. نسأل الله سبحانه وبحمده التيسير والتمام، نسأل الله سبحانه وبحمده التيسير والتمام. فإن شاء الله يعني نتناول يعني هذا المحتوى العظيم، خواتيم سورة البقرة. الحقيقة هذه الخواتيم مش عارف، لا أدري ماذا أقول، لكن حقيقة يكفينا يعني فقط في وصفها أنها يعني من كنز من تحت العرش، أو أنها من تحت العرش. يعني نحن في الحقيقة أمام محتوى في غاية العظمة وفي غاية الجمال والكمال، محتوى نحن أحوج ما نكون إليه في الحقيقة. خواتيم البقرة بذكر بس بالمنهاج اللي احنا هنتناول به خواتيم البقرة، يعني كالعادة هيكون تناولنا للخواتيم وعبارة عن دراسة تدبرية تزكوية بمنهاج العلم والعمل، دراسة تدبرية تزكوية بمنهاج العلم والعمل. أحيانا نقول بمنهاج العلم والعمل النبوي الرباني. طيب، دراسة تدبرية تزكوية، لأن في الحقيقة احنا يعني الله سبحانه وبحمده أمر وأوصى بأن نتدبر كتابه. أنا بأكد على أنها دراسة ليست تدارس، لأن التدارس أو المدارسة هو مفاعلة. لما نقول تدارس أو مدارسة فهو مفاعلة، تكون في حلقة أو في جلسة بيكون فيها حد بيعلم وفي ناس قدامه بيتعلموا، في بقدر من التفاعل. فالمدارسة مفاعلة والتدارس تفاعل، لكن هذا الذي نفعله هو دراسة، لون من الدراسة. والدراسة بطبيعتها هي بيبقى من حتى من أهم مقاصدها على المستوى اللغوي هو تذليل الصعوبات وإزالة الحواجز. صعوبات إيه وحواجز إيه؟ إحنا هنا بنتكلم تحديدا عن في صعوبات تخص المعنى وصعوبات تخص المبنى. صعوبات تخص المبنى، إزاي نقراه، إزاي نضبطه، إزاي نستظهره، وده الحمد لله يعني من السهل واليسير اليوم. وفي صعوبات تخص المعنى. صعوبات إيه دكتور؟ مش ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم، هي لا نقصد بصعوبات إنها مستحيلات، صعوبات يعني تحديات، تحديات بتواجه الإنسان. فالدراسة بيبقى هدفها إن دراس اندراس هذه الصعوبات والتحديات، لأن مثلا يقال درس الطريق يعني محي أثره أو عفى أثره، ودرست الدار يعني امحت. فهي المادة ذاتها، مادة الدال والراء والسين، هي مادة إيه؟ مادة انمحاء أو مادة زوال أثر الشيء. فالدراسة بيبقى مستهدفها إن المدرس، لو صح التعبير، بالنسبة للدارس يساعده على إزالة الصعوبات والتحديات. إزالة الصعوبات والتحديات هنا اللي تخص، يعني اللي إحنا منشغلين بيها، اللي تخص المعنى. إيه الصعوبات والتحديات اللي تخص المعنى؟ يخص المعنى مثلا فهمه، إحنا نفهم هذا المعنى، تدبر هذا المعنى، العمل يخص الدراية بتاعته والرعاية، في طبعا ما يخص الرواية، يخص تعليمه والدعوة إليه. فكل دي هي خلينا نقول مش صعوبات بقدر ما هي تحديات، احنا عايزين نزيل هذه التحديات. ولذلك الدراسة فيها تكرر وفيها تكبد، اللي هو احنا بنكرر، بنروح مع الآيات مرة ونيجي معاها تاني، تالت رابع، مرة نروح عشان نفهمها، مرة نيجي، مرة نروح، وهكذا. فده من خصائص الدراسة. وطبعا الكلام ده احنا ناقشناه بالتفصيل في دراسة الدراسة، في دراسة الدراسة، لكن بس أنا بأكد على هذا المعنى. عشان كده يعني ربما تكون حلقات عددها كبير، وإحنا عندنا محتوى يبدو إن هو محتوى إيه؟ قصير، ما هوش. طبعا إحنا في المحتوى القرآني دايما، سواء سور أو آيات، ما يعني ما نقولش صغير، نقول قصير، قصير وطويل يعني، لأن كل كلام ربي سبحانه وبحمده كبير. فالشاهد يعني إن إحنا بنروح ونيجي مع الآيات، هو محتوى قصير، هذا المحتوى إحنا بنروح ونيجي إيه عليه، لغاية ما كل الصعوبات التحديات أو الحواجز اللي بيننا وبينه تنمحي. هي دي الفكرة، كأن أنا موجود هنا والمحتوى أمامي، فأنا لسه مش باين لي، فأروح عليه مرة فأستبين حاجة، أروح مرة تانية أستبين حاجة، أروح مرة تالتة أستبين حاجة. ولذلك معظم العبوديات المتعلقة بالقرآن الكريم بتيجي على بناء التفاعل، فنشوف التدبر، التفكر، التذكر، التبصر، التصبر، كل التعقل، يعني كل العبوديات بتبقى مبناها على التفاعل، لأن لابد من فكرة التكرر والتكبر. وواحد من العلماء كان ليه كلمة جميلة قوي، كان يقول إن الآية كالتمرة، كل ما تمضغها أكتر، كل ما تجد من حلاوتها أكثر. فهي كده، انت بتمضغ مضغه تجد من حلاوتها، مضغه تانية تجد من حلاوتها، وهكذا الامر. وهو دايما الايات والسور عامله زي النهر، اللي كل ما الانسان يرده يرتوي. لكن عشان كده بنقول احنا يعني بنروح رايحين جايين على الايات كالحال المرتحل، نروح ننهل من معينها ونرجع، ننهل ونرجع، بس عشان الامور تكون مرتبه وعلشان احنا استفادتنا تكتمل. فاحنا ما بنروحش وعايزين نعمل كل حاجه، لا، احنا بنروح عايزين ناخد حاجه معينه ونيجي راجعين، ناخد حاجه ونيجي راجعين. زي كنا سبحان الله يعني بنوصي الزملاء مثلا الصغيرين معانا واحنا في ممارسه طب الاطفال، لو مثلا هيضع السماعه الطبيه بتاعته وهيفحص قلب المريض او الطفل يعني، فاحنا لما بنحط السماعه على قلبه بنسمع اصوات التنفس بتاعته، بنسمع احيانا أصوات القلب، وأصوات كثيرة. أصوات القلب دي، في أصوات القلب الطبيعية، وفي أصوات القلب الإضافية، وفي بعض أصوات الاضطرابات. فعشان كده يعني إحنا في بننبه الزملاء إن أنت لما تحط السماعة حطها وأنت عايز حاجة واحدة بس، المرة دي هسمع صوت القلب الأول اللي هو مثلا S1، المرة الجاية هسمع صوت القلب الثاني، المرة الثالثة هسمع الأصوات الإضافية، المرة الرابعة هسمع كذا. فدي نقطة دايما بنوصي بيها، إن أنا مثلا الآيات هقراها المرة دي وهركز فيها عشان بس أفهمها، المرة الجاية هقراها طيب خلاص فهمتها عشان أشوف الوصية العملية إيه، المرة الثالثة هقراها عشان أشوف إزاي إن أنا أتفكر في حالي من خلالها، المرة الرابعة أتفكر في مقالي، المرة الخامسة، وهكذا. فكل يعني الإنسان يبقى رايح جاي عليها، رايح جاي عليها، وكل مرة عنده مستهدف واحد واضح علشان يقدر ينتفع بيها بشكل جيد إن شاء الله. طيب، فالأشياء بقول هي دراسة تدبرية، طيب هذه الدراسة اللي يميزها بفضل الله سبحانه وبحمده إنها بتنشغل بعد التدبر، وطبعا لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم إن إحنا عندنا جزيرة العلم وجزيرة العمل، جزيرة الفهم وجزيرة الاتباع، ففي حلقة وصل أو في قنطرة عبور لو صح التعبير بين هاتين الجزيرتين. لو في هنا سلسلة كده، سلسلة حلقات هي الفهم أو العلم، وسلسلة حلقات هنا هي الاتباع أو العمل، في حلقة وصل ما بينهم. لو في هنا جزيرة اسمها جزيرة العلم، وهنا في جزيرة اسمها جزيرة العمل، في قنطرة عبور بين هاتين الايه الجزيرتين. قنطرة العبور دي هي التدبر. علشان كده الحمد لله رب العالمين احنا يميز يعني دراستنا دايما للايات والسور، او دراستنا بشكل عام، انها تدبرية، يعني تراعي البعد التدبري ده اصلا، بتيسر التدبر، بتيسر التدبر. ان انا بساعد حضرتك، التدبر هو عبودية ذاتية شخصية زي الخشوع. انا ما ينفعش اخشع لك، ما ينفعش اتدبر لحضرتك، ما فيش حاجه اسمها تخشع لي، بس انا ينفع ان انا ايسر لك الخشوع، ينفع ان انا اساعدك ازاي تخشع. نفس القصه، انا ما ينفعش ان انا اتدبر لك، التدبر ده هو حاجه انت بتعيشها، عبوديه شخصيه، لكن ينفع ايسر لك التدبر. لان التدبر يعني كما لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم، تفكر في الحال، تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، وتفكر في المآل الحسن والمآل السيء تحديدا وشهودا، وتفاعل او تجاوب بالاقوال والاعمال والاحوال والايه والخلال. انا ممكن بقى اساعد حضرتك بايه، او اساعد حضرتك بايه؟ بان انا والله اقول لك ازاي تتفكر في حالك، ايه اللي ينبغي انك تتفكر في حالك فيما يخص في بالضبط فيما يخص هذه الايه او السوره. اذكرك بالمآلات، واحاول اشهدك اياها، اساعدك، اذكرك بالدعوات اللي هي ينبغي انك تتفاعل بها هنا، بالثناءات مثلا لو تتفاعل بثناءات، بالتجاوبات اللي ينبغي ان تكون. فهو ده اللي انا ممكن اقدر اساعد حضرتك بيه، انما حضرتك اللي بتشعر هذا الكلام. عشان كده احنا بنقول اللي بيميز دايما دراستنا هي دراسه تدبريه. حتى مثلا احنا عندنا تدبر السور، مش دراسه السور، مش تفسير الموضوع للسور. عندنا مثلا تدبر، احيانا بنقول اختصارا كده عشان بس، هو احنا مش واقفين عند التدبر بس، عشان دي نقطه مميزه، تدبر القصص. احنا ما بنقفش عند التدبر، لا، احنا بنبقى جايبين جزيره العلم وجزيره العمل، ودي قنطره العبور التي بينهما، لكن احنا ده بيميز دراستنا. وبنقول دراسه تدبريه تزكويه، لان الحمد لله رب العالمين احنا بيبقى الهدف التزكي بالايات والسور، يعني هي دي الغايه. يعني هو سبحان الله ربنا قال يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، وربنا قد افلح من تزكى، قد افلح من زكاها. فالمراد ان ايات القران وسوره نتزكى بها. فاحنا بيبقى مثلا هنا مهمنا في الخواتيم، ازاي نتدبر الخواتيم، هنا ازاي احنا نعتني بمعناها، نقوم بحقوق معناها، ازاي نتفهمها، ازاي نتدبرها، ازاي نعمل بيها، ازاي ندعو اليها نعلمها، ازاي نستشفي بيها، ازاي نحكمها. تمام. فهنا احنا بيبقى مش هدفنا بس ان احنا نفهمها نتبعها، احنا هدفنا نتزكى بيها. عشان كده احنا عندنا خطوه اسمها التزكي بالايه او التزكي بالسوره، ازاي نتزكى بيها تطهيرا وتطويرا، تنميه وترقيه، تصفيه وتنميه، خلاص، نزعا وزرعا، وغيرها من المصطلحات. فعشان كده برضو الحمد لله اللي بيميز الدراسة بتاعتنا دايما للسور والآيات هي فكرة انها تزكوية. تزكوية يعني هي غايتها التزكية، او المراد منها التزكية، مش المراد مجرد ان احنا والله عرفنا الكلام، لا، لازم انا اشوف الآية دي طهرتني من ايه وطورتني بايه، هي نقتني من ايه ورقتني في ايه. السورة هو ده المراد، ولذلك تكون كل آية كأنها حطت لبنة في صرح تزكية الإنسان المسلم. فسواء كان بقى تزكية الذات، تزكية البيوتات، تزكية المؤسسات، تزكية المجتمعات. تمام. طيب، فده اللي بيميز بمنهاج العلم والعمل. منهاج العلم والعمل هو المنهاج اللي أوصى به ربنا سبحانه وبحمده، اللي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، والتزم النبي صلى الله عليه وسلم، والتزموا كل الأنبياء، اللي هو منهاج النبوة، واللي أوصى به الصحابة الكرام. وطبعا ده مش محل بسط الأدلة والتفاصيل، لكن يكفينا هنا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح، أكمل صور العمل بالعلم، عشان كده سميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة. ربنا وصانا نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم والعمل، ولأنهم فعلوا ما يوعظون به، فعلوا العمل ما يوعظون به، فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. وده دليل صريح على ان العلم منهاج الذين انعم الله عليهم، او صراط الذين انعم الله عليهم، هي صراط العلم والعمل، او فعل ما يوعظ به الانسان. وربنا وصف بعض الانبياء بانهم اولي الايدي والابصار، اولي الايدي القوه العمليه والابصار القوه العلميه، تمام؟ فده منهاج الانبياء بشكل عام، ده منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه صرحوا بكده، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، أو بشكل واضح وصريح. وحديث ابو عبد الرحمن السلمي اخبرنا من كان يقرؤون القران من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها الى 10 بعدها حتى يعلموا فيها من العلم والعمل، وفي رواية حتى يعلموا فيها من القرآن والعمل، في رواية من القرآن والعلم والعمل. فهذا كلام صريح واضح لا مراء فيه البتة. فهو بقى منهاج العلم والعمل في التعامل أصلا، منهاج العلم والعمل بشكل عام وتحديدا في التعامل مع القرآن. فهذا ده منهاج النبوة الملزم، والصحابة ذموا، يعني مش الصحابة بس، ربنا ذم من لا يفعل ذلك، والنبي ذم من لا يفعل ذلك، والصحابة ذموا من لا يفعل ذلك. يعني هم هذا الذم ما ادناش مجال ان احنا نقول ايه والله لا عادي، ممكن نشوف منهج اخر، ممكن ناخد طريق اخر، ممكن يبقى عندنا وسيلة اخرى. لا، هو مين الموصوف بكمثل الحمار يحمل اسفارا؟ مين الموصوف مثله كمثل الكلب؟ مين الموصوف اعزكم الله بانهم الا كالانعام بل هم اضل؟ للاسف الشديد يعني معظم المواطن اللي شبه فيها الانسان بالحيوان اعزكم الله هو الانسان اللي اساء التعامل مع وحي الرحمن اللي زي القران وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج، قال اقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم ولا يجاوز حناجرهم. يعني هم بيهتموا بس رغم انهم يقرؤون القران ذلقة به السنتهم، يعني هم من ناحيه اللفظ والمبنى اروع ما يكونون، ومن ناحيه الفهم والتدبر او من ناحيه المعنى بشكل عام للاسف ابعد ما يكونون. الصحابه نفسهم ذموا الكلام ده، حديث ابو عبد الرحمن السلمي ده نفسه يقول ثم ياتي من بعد اقوام يشربونه وشرب الماء لا يجاوز حناجرهم. المهم وغيرها يعني من النصوص، ده مش محل بس الكلام ده، اللي الحمد لله احنا فصلنا فيه في مواطن اخرى. عشان كده بقول بمنهاج العلم والعمل النبوي اللي هو منهاج النبوه. احنا النهارده انا بقول مع تمام احترامي كتير من الافاضل والفضليات، طيب عندنا ايات، عندنا صور، محتاجين احنا لما هنتعامل مع الايات والصور دي هنتعامل معها على سبيل التعود ولا التعبد؟ لا طبعا تعبد، بنتعبد الى الله مش مجرد عاده كده وكلامه خلاص. طب جميل جدا، بما انه على سبيل التعبد يبقى التعبد ده لابد ان يكون على خالصا لله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم منهاج فهذا منهاج ملزم، ما ينبغي لمسلم باي حال من الاحوال انه يخالف هذا المنهاج اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منهاجه في التعامل مع الايات او مع القران يتلخص في 3 أركان. الاول ان هو بيعتني بالمعنى والمبنى معا جميعا، وعنايته بالمعنى اكثر من عنايته بالمبنى. يبقى الركن الاول المعنى والمبنى معا. الركن الثاني ان عنايته بالمعنى كانت اكثر من عنايته بالمبنى، او المعنى عنده كان قبل المبنى في ايه، في الاهميه، في الاهميه وفي ترتيب الخطوات التعليميه والتزكويه. انه لا، المعنى الاول اللي هو سموه الصحابه الايمان قبل القران، اللي هو حقوق المعنى قبل حقوق المبنى، حقوق المعنى فهما وتدبرا اتباعا او درايه ورعايه قبل حقوق الايه، قبل حقوق المبنى حفظا اللفظ او استظهارا او حفظ الروايه. فده كان الركن الثاني في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عنايه النبي بالمعنى عنايه علميه عمليه، علما وعملا، مش علما بس، علما وعملا. فدي اركان منهاج النبوه في الرباني في التعامل مع القران الكريم. ده اللي احنا هنحاول ان شاء الله، ده المنهاج اللي هنحاول نتناول به خواتيم سوره البقره، انا ذكرت به بس سريعا. وبنقول ان هذا المنهاج هو المنهاج الرباني. هو المنهاج الرباني ايوه، لان المسلم مطالب، منهاج الربانيه هو منهاج عام للمسلم، المسلم ما عندوش فيه خيار، وخصوصا في التعامل مع القران الكريم. ازاي يخسر في التعامل مع القران الكريم؟ ربنا قال كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فواجب على كل انسان هيتعلم الكتاب، هيعلم الكتاب، هيدرس الكتاب، هيتدارس الكتاب، هيدرس الكتاب، واجب عليه ان يكون رباني. الربانية هي الغاية. مين الرباني ده؟ الرباني ده في ربانية على مستوى النية، ان يكون عنده اخلاص لله عز وجل، وافلاس يعني انكسار لله بلا وسواس ولا اياس، دي ربانية النية. وفي ربانية المنهجية، انه يتبع منهج خير الناس. ولذلك لخصوا الرباني بانه العالم، العالم العامل المعلم، العالم العامل اللي معاه العلم والعمل والتعليم، اللي احنا اللي هو منهج النبوة اصلا. يبقى الربانية فيها ركنين، الركن الاول ربانية المقصد والوجهة والنية، اختصار ربانية النية، اخلاص لله عز وجل وافلاس بلا وسواس ولا اياس، اللي هو الانسان باختصار بتاع ربنا. يبقى الانسان بتاع ربنا بيعمل الكلام ده لله ابتغاء وجه الله. طيب اهو بيقول لك كونوا ربانيين، يعني يفعل هذا الكلام ابتغاء وجه الله، ده كده ربانية النية. طب في التانية ربانية المنهجية. ايه ربانية المنهجية؟ اتباع منهاج خير الناس، اتباع منهاج خير الناس. مين خير الناس؟ الانبياء. اتباع منهاج النبوة اللي هو ايه؟ منهاج العلم والعمل، اللي هو ان يكون يعلم ويتعلم، يتعلم ويعمل ويعلم، عالم عامل معلم. وابن القيم نقل اجماع العلماء على ان الرباني هو العالم العامل المعلم، تمام كده. طيب ولذلك بقى في ربانيه اخرى بعد دي، في ربانيه صلاحيه وربانيه اصلاحيه. ولذلك كان الطبري بيرجح ان الربان من ربان السفينه. ربان السفينه اعلم واحد بخط السير واكثر واحد بيطبق الكلام ده، وهو بيحمل غيره، بيعلم، بياخد بايد غيره عشان يصل الى بر الامان. فالرباني مش بس ربانيته صلاحيه في نفسه، في ربانيه اصلاحيه. والرباني مش بس ربانيته ايمانيه، في الربانيه الايمانيه والربانيه العمرانيه. لا، هو مش بس راجل ناجح على مستوى محاريب الايمان والصلاه، لا ده ناجح في محاريب العمران والحياه. مش بيكتفي بان هو بينتفع بالقران في محاريب الصلاه والايمان، لا ده بينتفع بالقران في محاريب الحياه والعمران. يبقى في ربانيه نيه ومنهجيه، وفي ربانيه صلاحيه واصلاحيه، وفي ربانيه ايمانيه وعمرانيه. فالربانيه مش خيار، الربانيه مش خيار. يعني ايه مش خيار؟ كونوا ربانيين. اللي هيتعامل مع كتاب الله لازم يتعامل على منهاج الرباني. فسامحوني، في ناس بتتعامل على على على مش عارف اقول ايه صراحه، بس كونوا ربانيين. ما عنديش خيار انا اصلا، ما عنديش خيار. واول حاجه سمعتها البشريه، اول يعني اول نور نزل من هذا النور على البشريه، اقرا باسم ربك، اقرا باسم ربك. وقلنا مرارا وتكرارا اقرا مش معناها اقرا واكتب، والا كان النبي والصحابه راحوا اتعلموا القراءه والكتابه. اقرأ، اعلم واعمل، استوعب حقوق ما تقرأه علما وعملا. لأن العرب تقول تقرأ الرجل وتفقه، ورجل قارئ ناسك. اقرأ، اعلم واعمل، تعلم واعمل بإيه؟ باسم رب. اقرأ القراءة العينية والقراءة العلمية، اقرأ القراءة البصرية والقراءة البصيرية، اقرأ اقرأ اقرأ في على صفحات الكون على الكتاب المسطور القرآن، وصفحات الكون المنظور، وصفحات التاريخ المأثور، وصفحات المقدور. اقرأ الرسائل كلها، اقرأ الرسائل المسطورة والرسائل المنظورة والرسائل المقدورة. اقرأ اقرأ، ماشي خلاص اقرأ. ولذلك يعجبني ان بعض الفضلاء ما يقولش، يقول احنا مش أمة اقرأ، احنا أمة اقرأ باسم ربك. ايوه اقرأ، تمام ماشي. وما كله بيقرأ، كله بيتعلم ويعمل. لا، ايه المميز عندك انت كمسلم؟ باسم ربك. يعني ايه بقى باسم ربك؟ يعني اخلاصا لربك، ربانية النية، اخلاصا لربك، مستعينا بربك، افتقارا لربك، افتقارا لربك، على المنهج الذي يرضي ربك، على المنهج الذي يرضي ربك. فما فيش خيار. العلم والتعلم، العلم والتعلم ما فيش خيار، لابد ان يكون المنهاج فيه هو المنهاج الرباني. ولذلك احنا بنقول اختصارا، احنا هنتعامل مع الخواتيم زي ما بنتعامل مع كتاب ربنا كله، بمنهاج نلخصه فيه الدراسة التدبرية التزكوية، بمنهاج العلم والعمل النبوي الرباني، النبوي الرب. وحينها نكون أسعد الناس بهذه الآيات. واللي هيتعاملوا منهاج الرباني هم دول أهل الله، لأن في تعانق كبير بين الإيه؟ بين الأهلية والربانية. أهل الله هم إن لله أهلنا من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يعني الناس بتوع ربنا. فالأهلية أعلى مستويات الأهلية، الربانية أهلية. فاللي يتعاملوا من المنهج الرباني هم كده بيتعاملوا، هم كده ان شاء الله يكونوا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته. واهل القران قلنا ثلاث مراتب. المرتبه الثالثه الاقل اللي بيعتنوا بالمعنى بس، اللي فوقهم معاهم المعنى والمبنى. المعنى بس اشبه بالتمره اللي وصفه النبي بالتمره. اللي فوقهم معاهم المعنى والمبنى اللي وصفه النبي بالاترجه. اللي فوقهم المرتبه الاعلى اللي معاهم المعنى والمبنى علما، ماشي، صلاحا عذرا واصلاحا، يعني معاهم المعنى العلم والعمل والتعليم. دول اللي وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بانهم خيركم وان افضلكم، ووصفهم القران بانهم ربانيين. ولكن كونوا ربانيين، اهو شوف التعانق ما بين ده وده. فلذلك اللي هيعملوا بهذا المنهاج سيكونوا من اهل هذه الايه واهل هذه السوره، سيكونوا من اهل الله عز وجل، سيكونوا من اهل القران. وده يعني غايه ما ينشده الانسان، ووصف عظيم جدا لا يفرط فيه الانسان ابدا، ان يكون من اهل هذه الايه او اهل هذه السوره اذا تعامل بهذا المنهاج النبوي الرباني. ولذلك احنا اللي ننشده في التعامل مع الخواتيم، احنا نتعامل معها بمنهاج العلم والعمل النبوي الرباني. فتكون دراستنا ليها دراسه تدبريه تزكويه، بل نقول صلاحيه اصلاحيه، صلاحيه اصلاحيه، صلاحيه للنفس واصلاحيه للغير. فتكون نتعامل بمنهاج العلم والعمل النبوي الرباني، وتكون دراستنا دراسه تدبريه تزكويه صلاحيه اصلاحيه. حينها نكون أسعد الناس بهذه الآية، ونكون من أهل هذه الآية، أو نكون من أهل هذه السورة، وآية جنب آية وسورة جنب سورة، يتحقق الإنسان بهذا الوصف العظيم، وصف الأهلية. يتحقق بهذا الوصف العظيم وصف الأهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. مين فينا ما يتمناش يكون من أهل الله وخاصته؟ من الأقرب إلى الله، الأحب إلى الله، الأولى بنصرة الله، الأولى بإكرام الله سبحانه وبحمده. طيب مين بقى أهل القرآن؟ للأسف الشديد يؤسفني أن أقول إن بعض الناس ما بينهم إيه؟ أهل القرآن اللي هم حفاظ اللفظ. عندنا حديث صحيح مسلم، يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدم سورة البقرة وسورة آل عمران تحجان عن صاحبهما كأنهما غايتان أو غيبتان أو فرقان من طير صواف، وفي رواية تحجان عن أهلهما في مسلم أحمد صحيح شيخ الأرناؤوط. يعني إذا بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أهل القرآن هم العاملين بالقرآن. ابن القيم بيقول في زاد المعاد وأهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه وإقامة السهم. يؤسفني أن أقول الناس المتوهمين أن أهل القرآن هم حفظة اللفظ فقط، للأسف الشديد يعني أدعوهم إلى أن يراجعوا أنفسهم. كلام النبي صريح صلى الله عليه وسلم فإن العمل ركن في وصف الأهلية. عشان كده قلنا الدرجة الثالثة هم الناس اللي بيعتنوا بالمعنى بس ومقصرين في المبنى، اللي هم زي التمرة، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، يعني معاه المعنى ومعاه المبنى. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن يعني معاش أكيد مش بيقرأ، يعني بيقرأ بس معهوش المبنى معهوش حفظ الرواية، ويعمل به كالتمرة. فالتمر دول الدرجة الثالثة، فوقهم الأترجة الدرجة الثانية معهم المعنى والمبنى، فوقهم الرباني أو خيركم. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن نكون منهم. وألخص بأن إن شاء الله المنهاج الذي سنتعامل به مع الخواتيم هو منهاج العلم والعمل النبوي الرباني، وهتكون دراستنا ليها دراسة تدبرية تزكوية صلاحية إصلاحية، في دراسة علمية عملية. هنعتني أكثر بالمعنى، الحمد لله المبنى ليس فيه إشكالات، هنعتني أكثر بالمعنى على مستوى الفهم والتدبر والاتباع، على مستوى التعليم، على مستوى الدعوة ليه. ده اللي هنشغل به إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من أهل هذه الآيات العظيمة، وأن يجعلنا أسعد الناس بها، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ويعني إحنا كل اللي إحنا بنعمله ده إن إحنا نطمع في كرم الله أن يكتبنا عنده من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ولعل سبحان الله هذه الخواتيم هذه الآيات القصيرة تكون سبب في نجاتنا، وإن كان الإنسان من أهلها تنفعه. ما هو سبحان الله ما حدش يا جماعة يستصغر شيء ولا يستحقر شيء. سورة الإخلاص بتنجي صاحبها، الواحد من أهلها تنجيه، سورة الملك 30 آية بتنجي صاحبها. فما حدش يستحقر يعني نسأل الله العافية أو يستصغر هذا الأمر. وهل بقى الخواتيم تستحق بقى برنامج كامل وحلقات كثيرة؟ تستحق، وستتأكدون من ذلك وسترون ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.